السلام عليكم ورحمة الله. أحضرت لكم مقطع من فيلم Saved by the Light إصدارات 95، يجسد ظاهرة الاقتراب من الموت. والفيلم طويل طبعا، مدة ساعة ونصف، يتحدث عن قصة إنسان فيها الكثير من السلبيات والإيجابيات والخير والشر، وفجأة أصيب في قلبه محتاجة إلى إجراء عملية، وعملية صعبة ومعقدة، و كانت احتمالات وفاته كبيرة جدا. فوقع العملية وأجراها، وكان الأطباء يتهامشون في غرفة العمليات بأنه لن ينجو يعني غالبا. وأثناء إجراء العملية فجأة شاهد شيء مثل الضباب أمامه، يعني جسم غريب، ويبدو أنهم يشيرون إلى النفق الذي يعبر منه من خاضوا التجربة. يعني الذين خاضوا التجربة أكثرهم يتحدثون عن نفق يعبرون من خلاله إلى فضاء مختلف، ويلتقون بالإله في نهايته. فعبر من ذلك النفق بعدما دخل فيه، والتقى بالإله في نهايته، وكان سعيدا ومسرورا، ويعني شع فيه نور الإله. وفعلا هذا ما يقولونه هم المجربون، يتحدثون عن أشياء قريبة مثل هذه. وحدثت له المراجعة أو الحساب، يعني بدأ يتذكر حياته كلها بكل تفاصيلها. فالأشياء اللي فيها يعني مضمون شر وسلبي وإساءة للناس، شعر بالأسى وبالحزن وبال يعني الغضب واضح على وجهه. ثم قال له الإله: أنت لا، يعني معنى كلامه أنك لا تثمر ولا تنجح ولا تحقق الهدف إلا بالحب ونشر المحبة ونشر الخير ونشر التعاون، يعني معنى الكلام. ثم بدأ يشاهد اللقطات الجميلة واللي فيها محبة وفيها خير وفيها تراحم وتعاون مع الناس، وشعر بالسعادة. ثم بعد ذلك شاهد أخته الميتة وبعض أقربائه الميتين، يعني هكذا يتحدثون الذين خاضوا التجربة، أنهم في تلك المرحلة بعضهم يشاهد أقارب ميتين. ثم يطلبه الإله بأن يعود إلى الحياة، وهو يرفض يرفض يعني. وفعلا الذين خاضوا التجربة أكثرهم يأبى ويرفض العودة، لكن يقال له بأن ما زال لديك مهمة تحتاج إلى إنجازها، يعني هناك وظيفة خاصة بك أنت لم تتمها على الوجه الكامل. فيعود. وهذه النقطة تحديدا، يعني العودة إلى الحياة بعد الخروج، أنا شاهدت واحد هندوسي يقول، أمريكي، يقول عندما قالوا لي ارجع إلى جسدك، يعني تأوهت، يقول يعني قلت oh how difficult to be human again، يعني كم هو مؤلم ومزعج أن أكون بشرا مرة أخرى. فيبدو أن الحياة هذه اللي نعيشها حياة قاسية فعلا، لكن لم تظهر لنا هذه القسوة بشكل جيد، وسوف تتضح لنا بعد الخروج منها. عموما هذا هو يعني المشهد، وهو مشهد تقريبي، يعني تقريبي وليس يعني شاملا لكل الشهادات والقصص. يعني كثير من القصص لا تتحدث عن شيء مختلف، يعني تفاصيل مختلفة نوعا ما، لكن جيد. يعني أنا حسب قراءاتي هذا المشهد يعني يعطيك نبذة عن الظاهرة. فأترككم مع هذا المشهد، إلى اللقاء. Got 20 says he won't make it. You're wrong. Oh, no! Who you are is the difference that love makes. Then he went and wrote me a poem. All worst I needed was to be treated like a person. Like I wasn't invisible. That meant a lot to me. Thank you. You gave it to me anyway. See, you made the difference. I didn't care. I thank you for giving me strength, Sam. For setting me free. Listen, Sam. You ain't going nowhere. Thanks for being my friend, Dano. I wanted to tell you I love you, too. I'm so proud of you, Danny. Danny, over here. This is my little sister, Miriam. Isn't she pretty? You can do more. You're still strong. No. You must go. I don't, no. Breathe. Clear. We got him. All right, okay. Good. Give me his pulse. Right. Here we go. Pulse 64, BP 100/65. Let's get another blood gas.